مسار أغلى مسار استمرار استمرار للتنمية والاستقرار أغلى مسار أغلى مسار جيل أكتوبر جيل رمضان أنت الدفة للركبان وإحنا معانا برلمان إحنا معانا برلمان بسلام شامل والتنمية وأمان كامل مية المية ابني وعلي وكمل دارك أنت يا شعب في نفس مسارك شامل والتنمية وأمن كامل مية المية ابني وعلي وكمل دارك انت يا شعب في نفس مسارك أغلى مسار استمرار استمرار